وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمن قبل أن يدرك، وخرجه أيضا أحمد بن محمد وسعيد بن منصور. وخرج سعيد بن حذيفة في معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بعد زمانكم هذا، إن بعد زمانكم هذا زمانا عظوبا يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، إلا ألا إن بيع المضطر حرام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخونه. إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزد هلاكا إلى هلاك. وهذه الأحاديث الثلاثة وإن كانت أسانيدها ليست هناك فهي مما يعبد بعضه بعضا، وهو خبر حق في نفسه يشهد له واقع. قال بعضهم: عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المئة ما أحب، فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك. ففسر بيع المضطر ببيع العينة، وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسب ما هو مبسوط في الفقهيات، فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هذا التقرير امتداد لما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية الباب السابع، وهو هل يدخل الابتداع في العاديات أم أن الابتداع يقتصر على العبادات. فالمؤلف رحمه الله ذكر القولين كما سبق، ثم اختار قولا يجمع بين القولين، وبين رحمه الله أن العاديات لا تخلو من ماذا؟ يقول: لا تخلو من شائبة إيش؟ لا تخلو من شائبة التعبد. فلما تنظر مثلا للمعاملات وهي ليست من عبادات المحضة، فهي لا تخلو من إيش؟ من شائبة التعبد، بمعنى أو كما ذكر رحمه الله أنها أن الشارع ماذا؟ قيدها وجعل لها شروطا وقيودا. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله لما يقرر أن لا بد لكل عادي من شائبة التعبد، فبناء على هذا البدع تدخل في هذه العاديات أم لا تدخل؟ تدخل. هذا الذي يعني يريد أن يقرره المؤلف هنا، ويختم به أيضا هذه المسألة في آخر الكلام عنها. قال رحمه الله: ويشبه على قرب زخرفة المساجد. لما يقول يشبه على قرب، يعني أن زخرفة المساجد ألصق وأظهر بالابتداع. لكن المسألة التي قبلها التي مرت بنا في الدرس الماضي، وهي قضية مثلا الرسوم أو الزخارف التي تكون للسلاطين، هذا الابتداع فيها ظاهر أم ليس ظاهرا؟ ايش قال عن المؤلف؟ ليس ظاهرا إلا ماذا؟ المكوس إذا صارت مرتبة. لا مو قص أن الرسوم باللغة العصر، لا، الرسوم اللي هي يعني السلطان يصل الحجاب وكذا، إيه هذا ليس ظاهرا إلا يعني وإن كان استبعده، إلا إذا كان إيش؟ لا، إذا كان مثلا يتعبد بذلك فرضا، يتعبد أو يرى أنه مثلا إذا مثلا لبس الحرير أن هذا أدعى لجلال السلطان أو الخاتم، إيه. لكن مقصود أن زخرفة المساجد الابتداع فيها إيش؟ أظهر من المثال الذي قبل. قال: إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذا تعليق الثريات الخطيرة الأثمان. طبعا كلمة خطيرة في لغة العرب معنى إيش؟ الجليل والعظيم. ولهذا قال إيش؟ منزلة العلماء إيش؟ خطيرة، حتى يعد الإنفاق فيها في ذلك إنفاقا في سبيل الله. الكلام في المسألة زخرة المساجد وتعليق الثريات يعني من باب الفائدة، نذكر ما حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد. أخرجه أحمد. والتباهي كما قال البخاري رحمه الله هو العناية بزخرفتها، العناية بزخرفتها. وابن عباس أيضا قال رضي الله عنهما قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه البخاري. ولهذا عمر رضي الله عنه لما عزم على توسيعة المسجد النبوي قال رضي الله عنه قال: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فعمر رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي ابتعد عن إيش؟ عن هذه الزخارف او عن هذا عن هذه الالوان. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله قال: وقد كره كثير من الصحابه ما فعله عثمان رضي الله عنه بناء المسجد بالحجاره والساج، لان عمر لما بنى المسجد بناه بايش؟ بالطين. فيقولون الصحابه كرهوا ما فعله عثمان. طبعا ثم قال بعدها: ولما فعل الوليد ماذا؟ طبعا لاحظ التوسعه في عهد عمر ثم عهد عثمان رضي الله عنه ثم في عهد ايش؟ الوليد بن عبد الملك الخليفه الاموي. قال: وهؤلاء لما فعله الوليد ماذا؟ اكره، اليس كذلك؟ لان الوليد وقع في عين المحذور، وهو انه ايش؟ ادخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المسجد. هكذا في الفتاوى 27/18/400. ولهذا لما يقولون ان الوليد بن عبد الملك لما قال لابان بن عثمان بن عفان قال: ما تقول في في في في بنايتنا؟ فقال ابان او ابان بن عثمان قال: انا بنيناه، يقصد والد عثمان، انا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. ايش قصد بناء الكنائس؟ اي نعم، انهم الكنائس اللي هو ما يفعله النصارى واليهود انهم ايش؟ اذا مات الرجل الصالح ايش؟ بنوا على قبره مسجد، بنوا على قبره مسجدا. هكذا في الاثر هذا ذكر شيخ الاسلام انه موجود في تاريخ المدينه لابن شبه، لكن المطبوع الذي طبعه الشيخ حقق الشيخ العلوان هذا الاثر فيما اذكر ليس موجودا، لكنه موجود في الاخنائي، نقله الشيخ في صفحه 19/100، الرد على اخنائي تحقيق المعلمي رحمه الله على الجميع. طيب، ايضا مما يذكر في زخرف المساجد عثمان، هذا امر عم وطم، ما ذكره النووي رحمه الله في المجموع، قال: من البدع المنكره ما يفعله ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيره العظيمه السرف في ليالي معروفه من السنة، فيحصل بذلك مفاسد عظيمة، منها مضاهاة المجوس، باعتبار أن المجوس يعظمون إيش؟ يعظمون النار أو يعظمون النور، هكذا في المجموع الثالث 93/100. وقال ابن الحاج في المدخل قال: في زيادة وقود الزيت، يعني أن يزاد في وقود الزيت الذي يضاء به المساجد، قال: إضاعة للمال، لا سيما إذا كان الزيت من الوقف، وزيادة الوقود فيه تشبه بعبدة النار في الظاهر، وإن لم يعتقدوا ذلك. كذا في المدخل الثاني 49/400. وقال ابن العربي المالكي قال: أول من اتخذ البخور في المساجد بنوا لهم البرامكة، قال: وكانوا باطنية يحبون المجوسية، يعني يقول لهم أظهروا أنهم يعني يبخرون المساجد، ومرادهم ماذا؟ تعظيم إيش؟ تعظيم النار. كذا قال، نقلها الونشريسي في المعيار الثاني 65/400. شيخ سم بهذا إيه؟ إيه هم قالوا أن تبخير المسجد كان اللي ذكره ايضا بالعربي، يقول انهم كانوا يبخرون بالخلوق، وان الخلوق شيء غير الذي ايش؟ يعني فعله ايش؟ بنوا اللي هم البرامكه. هذا كله في النقل الذي انا ما ذكرته، والله اعلم. ولا لا شك ان العنايه بالمساجد من جهه تنظيفها وتبخيرها مطلب، والله اعلم. طيب، قال رحمه الله: وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك، نعم، فكون مثلا يعتقد أن في الرسوم التي تكون الملوك من الزخارف والحجاب أن في ذلك ترفيع الإسلام، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر إيش؟ ابتداعا وإحداثا في دين الله لم يأذن الله تعالى به. أما ما لما قالوا ليس ما حكاه القرافي، نعم، طبعا قصة معاوية مرت بنا في الجزء الثاني، جاء لها إشارة في الجزء الثاني 401، وجاءت في الجزء الأول صفحة 14/300. وأن عمر ماذا قال لمعاوية لما اتخذ هذه الرسوم والحجاب قال إيش؟ لا أمرك ولا أنهك. قال لا أمرك ولا أنهك. لكن هنا بس من باب التنبيه، المحقق الشيخ مشهور لما جاء عند قوله وليس ما حكاه القرافي، طبعا هو واضح من كلام من هنا كلام الشاطبي، لكنه يبدو أنه حصل عنده شيء من الغلط أو الوهم. ففي الجزء الأول من الاعتصام صفحة 14 و300 حاشية 6 عزاه إلى صاحب تهذيب الفروق. تهذيب أنت تعرف الفروق مع كتاب إيش؟ تهذيب الفروق، الفروق القرافي وتهذيب الفروق لمن؟ لابن إيش؟ لابن شاطب. فهذا الكلام واضح من كلام من؟ من كلام الشاطبي وليس من كلام ابن شاطب، والله أعلم. طيب انتهينا من الكلام على المسألة زخارف الملوك. قال وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها، مرت في الجزء الأول 30 و300، وأن النهي عن المناخل من باب إيش؟ هل هو من باب الابتداع ولا من باب إيش؟ نعم من باب الترف، إن هذا من باب الترف والتنعم، وأنه ليس بدعة. وإن كان محمد بن أسلم قال إنه إيش؟ إنه إيش؟ إنه بدعة. فالنهي عن لأجل إيش؟ ما في ذلك من الترفه والتنعم وليس بدعة. هذا الذي مر بنا في الجزء الأول 30 و300. وإن كان من العلم كما ذكر صاحب المعيار المنشريسي من يرى أن يعني اتخاذ الأشياء التي فيها نوع من الترفه أنها من البدع، حتى قالوا أن من البدع لبس الثياب إيش؟ الرقيقة، لبس الثياب إيش؟ الرقيقة. ويبدو أن قصدهم بالرقيقة هنا اللي هي تقابل إيش؟ اللباس إيش؟ الخشن. هذا اللي يبدو الله، ما هو الرقيق إنه يعني، هذا اللي يبدو الله أعلم. كذا في المعيار الثاني 79 400. قال بعدها رحمه الله وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام. طبعا ما قاله ابن عبد السلام لما ذكر إيش أقسام بدعة إيش؟ الأقسام أنها تعتريها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، وهذا مر بنا في الجزء الأول 31 و300. قال ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق. إيش مقصود من غير فرق؟ يعني لا فرق بين تقرير ابن عبد السلام وبين تقرير من؟ تلميذه إيش القرافي. يعني الآن المسائل التي مرت السابقة كلها ذكرها من؟ القرافي، ليس كذلك؟ فما ذكره الحزب عبد السلام ينطبق عليه ما ينطبق على ما قاله إيش القرافي. هذا المقصود من كلمة من غير فرق، يعني لا فرق بين ما قرره القرافي وما قرره الحزب عبد السلام. قال وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث، الوجه الثالث اللي مر بنا في الجزء الثاني صفحة 300 و400، وهي الحديث التي يعني ذكر عندك المؤلف أن مجموعة هذه الحديث التي ذكرت هذه الخصال ترجع إلى هذه الخصال التي تصل إلى قرابة 10 خصال، قلة العلم وظهور الجهل هذا واحد، الشح قبض الأمانة، إلى عندك تقديم الأحداث هذه 7 ولا عن آخر الأمة أولها 8، خروج الدجالين هذه 9، مفارقة الجماعة. فيقول إن هذه ترجع هذه الأحاديث كلها إلى هذه الخصال 10، وبدأ يتحدث عن إيش؟ عن كل خصلة. فقلة العلم وظهور الجهل بين المؤلف رحمه الله كما تلاحظون بين وجه كونه بدعة. ما وجه كونه بدعة؟ أنه إذا مات العالم يعني تخذ هؤلاء الرؤوس الجهال، فعندئذ أفتوا إيش بغير علم وأفتوا إيش بما لم إيش يشرعه الله تعالى. فهذا وجه كون إيش قبض العلماء ماذا واتخاذ الجهال أنه ماذا وجه كونه بدعة. لاحظ قال عندك هنا وهذا عين ابتداع لأنه تشريع بغير أصل. فهذا الجاهل يعني يشرع ويحلل ويحرم بلا إيش بما لم يأذن إيش بما لم يأذن به الله. طيب هذا واحد. الثاني اللي هو الشح. فالشح هنا هو الشح كما هو معلوم والبخل، لكن مع إيش؟ مع ماذا؟ مع حرص، نسأل الله العافية. ولهذا بعض يقول أن الشح هو أشد البخل. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام. فالشح هو ذريعة إلى ماذا؟ إلى تحليل الحرام، وتحليل الحرام هذا يعد ماذا؟ يعد ابتداع. وذكر لك الآن وجه ذلك فذكر عندك الآن كان من قبل عندهم الصور الإحسان، فإما الإحسان اللي هو والتبرع والهبات والصدقات، ثم عندك القرض، القرض الحسن الذي قال سماه الجائز، والثالث هو إيش؟ التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وإسقاط ما عليه. فلما تسامح الناس يعني قصروا في هذه الأشياء في أوجه الإحسان الثلاث هذه، عندئذ ماذا؟ هذا المعسر أو المحتاج لا يجد من إيش؟ من يتصدق عليه أو يعني أو يقرضه قرضا حسنا أو ينظره ويمهل، فاضطر إلى ماذا؟ اضطر إلى هذه المعاملات إيش؟ المحرمة كالعينة أو القرض الذي يجر نفعا. قال عندك هنا فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع، إلى أن قال ويجري في الناس شرعا شائع، صار ماذا الآن؟ صار شرعا وصار سنة، نسأل الله العافية، شائعا يدين به العامة وينصبون هذه هذه المعاملات متاجر. وكان المؤلف يتحدث عن واقع يعني الآن جملة من عمل البنوك كله إيش؟ ماذا؟ كله أكل أموال الناس بالباطل، أليس كذلك؟ باسم القروض كذا ولا يا شيخ؟ أنت مصدر مسؤول هذا؟ لا شك كثير. أيه. حتى البنوك الإسلامية أحيانا ولا يصيبهم؟ يصيبهم. عجيب. يصيبهم أكل أموال الناس؟ لا يعني في مثل بعض القروض التي يتعاطونها. لا يخرج ما يخرج. هذه البنوك الإسلامية ما تخلو هذا، شلون اللي ليست كذلك؟ الله المستعان. طيب. قال بعدها رحمه الله فإذا كان كذلك بالحرية نصير ذلك ابتداعا في الدين. هو المؤلف كما تلاحظون محقق، فهو لما قرر أن هذا الشح يعني صار يعني مقدم للاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الاحتيال صار إيش؟ صار ماذا؟ صار شرعا، صار شرعا يعني وسنة لزمها الناس. بعدها يورد هو اعتراض ويجيب عنه لما قال فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف الذي لا يعرف، فيورد اعتراض على كلامه ثم يجيب عنه، فبين وجه كون إيش؟ أن ذلك إيش؟ بدعة. فذكر عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن أي بخلوا بالإنفاق، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب ب وما هو على الغيب بضنين، قراءة القراءة نقرأ بها إيش؟ وما هو على الغيب بضنين، نعم بضنين بالضبط ليس كذلك؟ بمعنى إيش؟ بخيل. والقراءة السبيل الأخرى وما هو على الغيب بضنين أخت الطاء، أي بإيش؟ أي بمتهم، أي بإيش؟ بمتهم. طيب قال وتباعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يروا حتى يراجعوا دينهم. العينة كما هو معلوم تحدث عن المؤلف في الموافقات، وقال مسائل بيوع الآجال فيها التحليل، عفوا مسائل فيها التحيل إلى بيع درهم نقدا بدرهمين إلى أجل، فهو كما قال ابن عباس يعني هي دراهم إيش؟ دراهم بدراهم وبينهما إيش؟ وبينهما حليرة نصر العافية، يعني هو ربا ويزيد على ذلك إيش؟ نصر العافية الحيلة يحتالون، كما قال أيوب السختياني رحمه الله، قال رحمه الله قال إيش؟ يخادعون الله، يخادعون الله تعالى كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه لكان، قال لكان أهون علي، يعني لو أكل الربا صراحا لكان إيش؟ أهون، أما أنه يأكل الربا نسأل الله العافية ويعني يتعاطى هذا الذنب الشنيع الذي قد أذن الله تعالى بالحرب على أهل، ثم مع هذا الأكل إيش؟ يتحايل فيجمع بين نسأل الله العافية جرمين شنيعين. قال شيخ الإسلام في تعريف العينة أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه، يشتريها منه بأقل من ذلك. يقول الشيخ هذا مع التواطؤ يبطل البيعين، يبطل البيع الأول البيع إيش؟ الثاني، لأنها حيلة، وإن لم يتواطأ يعني ما جاء التواطؤ لكن جاء إيش؟ جاء اتفاقا، فيبطل أي بيع ثاني، نعم يبطل البيع الثاني سدا للذريعة، سدا للذريعة، كذا قال في الفتاوى 29 صفحة 28. ذكر عندك بعض الآثار، وهذه الآثار اللي ذكرها يعني كما هو واضح أنها منقولة عن بيان التحليل، بيان الدليل في إبطال التحليل لشيخ الإسلام. فعندك مثلا أثر علي سيأتي على الناس زمان عضوض إلى قال نعم، لكن هو ذكر محقق عندك إيش هذا الأثر إنه إيش قال إيش إسناده ضعيف إيش لجهالة إيش لجهالة الشيخ التميمي. سامع بفواز ربعكم جهال مجهولين ها، لكن شيخ الإسلام يعني أعطاكم يعني مواساة، فقال وحذف الشيخ مشهور الله يهديه، قال وهذا وإن كان في رواته جهالة، هذا كلام شيخ الإسلام، فله شاهد من وجه آخر، وذكر حديث حذيفة. شيخ الإسلام قال بعده وهذا الإسناد وإن لم يعني تجب به حجة فهو يعضد الأول، مع أنه خبر صدق بل هو من دلائل النبوة، يقصد حديث حذيفة الذي هو في صفحة 24 و 400. على كل هنا قال الشيخ بعدها قال بعضهم، قال المؤلف كما نبه الشيخ مشهور وغيره أنها أن القائل هنا من شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهنا الذي يستوقفنا أن المؤلف رحمه الله نقل كثيرا عن ابن تيمية ويقول إيش قال بعضهم، قال بعضهم، تكرر هذا مر بنا في الموضوع السابق وسيتكرر معنا في مواطن متعددة في هذا الموطن. يعني نحن نقول من باب الفائدة التي يمكن يعني لا تخفى عليك، ولكن هي من باب التذكير. يبدو أن الشيخ رحمه الله فعلا شيخ الإسلام رحمه الله في ذاك الوقت كان إيش يعني كان محاربا وأيضا إيش مؤلفاته، وربما أن بعضهم لا يجرؤ إيش ماذا أن يصرح باسمه، أن يصرح باسمه، وإلا الشاطبي كما يظهر الله أعلم يعني ما تجد يذكر عالم لا يذكر إيش اسمه يعني، ولا تقول أنه قال بعضهم هذا عالم ليس له مكانه يعني، لأنه الآن تلحظ ينقل كلامه ويعلق ويحتفي به. فهذا يبين لك أن الشيخ رحمه الله فعلا يعني أودي رحمه الله إلى هذا الحد. وأيضا أمر آخر يبدو أن الشاطبي رحمه الله ما دام ما نقل إلا عن هذا الكتاب بيان الدليل في إبطال التحليل أنه لم يطلع عليه سائر كتب الشيخ. فمع أن الشاطبي رحمه الله ألف في البدعة، وأنتم تعرفون الشيخ كلامه كثير في البدعة، كلام شيخ الإسلام في كتب المعتبرة كالاقتضاء وغيره، لكن يبدو أنه ما طلع إلا على هذا الكتاب والله أعلم، على الأقل هذا اللي نلحظه في الذي بين أيدينا. فمع ذلك لاحظ أنه استفاد من هذا الكتاب له بيان الدليل، مع أنه سبق مرة بين أن هذا الكتاب يعتبر من إيش من مؤلفات الشيخ إيش في المبكرة، وأن في بعض آرائه فيها قد رجع عنها الشيخ، ومع ذلك تجد إيش أن المؤلف اللي هو الشاطبي احتفى به ونقل عنه. فهي تنبئ من جهتين، من جهة أن الشاطبي لم يطلع على تراث ابن تيمية الكنوز المفيدة النافعة المعتبرة كالاقتضاء الذي يتكلم فيه عن البدع، وفي نفس الوقت أيضا ما كان عليه تراث ابن تيمية آنذاك من الحرب والتسلط. لعلي أذكر من باب يعني كيف أن الله تعالى نصر هذا الإمام وجعل له ولمؤلفاته القبول رحمة الله عليه. يقول ابن عبد الهادي تلميذه، يقول لما حبس ابن تيمية وتفرق أتباعه وكتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، وذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى أن منهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. هكذا في العقود الدولية 48. ولهذا يعني مما جاء في رسالة ابن حامد من علماء الشافعية أنه كتب لابن عبد الهادي، كان هذا العالم يريد أن يلتقي بابن تيمية لكنه جاء خبر وفاة الشيخ قبل يعني أن يلقاه، فكتب رسالة فيها يعني الحزن والبكاء على هذا الإمام. والذي يهمنا من كلام ابن حامد في رسالة لابن عبد الهادي أنه قال لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرس مصنفات الشيخ، يقول أنتم وعدتموني أنكم إيش بتسألون لي ماذا كتبت بأسماء كتب الشيخ، وتأخر ذلك عني، واعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسع للسكوت عنه، فسكت عن الطلب، أو لعذر يسع للسكوت عنه، يقول فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر بسبب. يقول يعني ربما أنكم أنتم معذورين، لو أرسلتم هذا الثبت إيش للحقكم إيش، نعم، وهو مجرد ماذا، مجرد عليهم كتب. نعم، هكذا جاء في أيضا في العقود في آخره 24 و300. لكن الله تعالى جعل لهذا الإمام وكتبه الذي، وكما قال ذكر ابن عبد الهادي أنه يعني بقاء كتب الشيخ فعلا هي نوع من أنواع الكرامة مع هذا الإتلاف ومع هذا الحرب، ومع ذلك ما زالت هذه الكتب تظهر إلى هذه الساعة. يقول ابن مري رحمه الله: والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام، كلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ونشره وتدوينه واستخراج مقاصده رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائه. هذا قاله بعد إيش؟ بعد وفاة الشيخ، هكذا في رسالته. وكما قال العلامة بكر بن زيد يقول إيش؟ ماذا يقول؟ يقول برت يمين إيش؟ ابن مري. نعم، نعم، فهذه اليمين التي قالها يعني تحققت وبرت يمينه، وأول من كان له دور في هذا يعني ألا هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم والشيخ محمد بن رحمة الله عليه. طيب، اتفضل الشيخ. عفوا، قال: فإن قيل كلامنا في البدعة لا في فساد المعصية، لأن هذه الأشياء بيوح فاسدة، فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه. الجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر، وذلك لأنه وضع فيه احتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد. قال إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عبد الملك: إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدث في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشعها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء، وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يصير غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط طرد الزكاة بالهبة المستعارة وأشبه ذلك. فقد ظهر وجه الإشارة بالأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح، وإنما تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي الجملة. وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة وهي من سمات أهل النفاق، ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فأخفوه لتظهر صحته، فإن بيعه الثوب ب150 إلى أجل، لكنه ما أظهر وساقة الثوب وأنه هو المبيع والمشترى، وليس كذلك بدليل واقع. وكالذي يهب ماله عند رأس الحوض قائلا بلسان حاله أو مقاله: أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى، والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلافها خيانة. ومن ذلك أن بعض الناس كان يجيز الزينة ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدليس، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتجلون أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول، فوجه البدعة ها هنا ظاهر. وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا. ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا، وقوله سترون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. وأما تحليل الدماء والزنا والحرير والغنى والربا والخمر فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وخرجه البخاري عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري قال فيه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقول نرجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وقال في آخره يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحديد، ليس الخز المأذون فيه المنسوج من حديد وغيره. وقوله في الحديث ولا ينزلن أقوام يعني والله أعلم من هؤلاء المستحلين، والمعنى أن هؤلاء المستحلين ينزل منه أقوام إلى جنب علم وهو الجبل فيواعدهم رجل إلى الغد فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبي داود وكما في الحديث قبل حيث قال يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير، وكأن الخسف هنا هو التبيت المذكور في الآخر. وهذا نص بأن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره، وإنما الخمر عصير العنب النيء، وهذا رأي طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر. قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جنبه واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السبت وليس هذا باستباحة الشحم، بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد تأويلا، من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه النصوص، ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا، فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى بانتفاء الفارق، وهو من القياس الجلي إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير العصير العنب النيئ، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر، فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال، فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه وأبيح منه الحداء وغيره، وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر. فظهر بهذا أن القوم الذين يخصف بهم ويمسكون إنما يفعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. وقد خرج المبطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عن الناس زمان يستحلون فيه ربا بالبيع، قال بعضهم يعني لينا. وروي في استحلال الزنا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير، يريد استحلال الفروج من الحرام والحر بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج. قالوا ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، فإن هذا لم يزل موجودا في الناس. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل في من اعتقد الشيء حلالا والواقع كذلك، فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين وفي تلك الأزمان صار في أول الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا. هنا في مسألة العينة وجه كونها بدعة كما قال الشيخ رحمه الله أن مدخل البدعة هنا هو من باب إيش؟ من باب الاحتيال، من باب الاحتيال. الكلام الذي بعده كله كما ذكر المحقق وكما هو معلوم في بيان الدليل في إبطال التحليل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال حتى قال المبارك هذا في بيان الدليل تحقيق الشيخ أحمد الخليل صفحة 38 لما قال المبارك عن كتاب الحيل: من سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة أو كورة إلى كورة، هي الكورة هي إيش؟ البلد والمكان. وهذا الكتاب كما ذكر أيضا الشيخ الإسلام أن النضر بن شميل قال عن كتاب الحيل قال فيه 320 إيش؟ حيلة، كلها كفر، يقول كلها كفر. وكان بعضهم يسميه كتاب الفجور، وكان بعضهم يسميه كتاب الفجور. كل هذا في بيان الدليل صفحة 39. طبعا قصة لما قال لأنه وضع فيه احتيالات في أشياء منكر حتى احتال على فراق الزوجة زوجة بين تردد، هذه المرة اللي بنت أبي روح أرادت إيش؟ الخلع من زوجها فأبى، فأعطوا هذه الحيلة الإبليسية أنها إيش؟ أن ترتد حتى إيش؟ تفارق زوجها، نسأل الله العافية. ولاحظ المبارك شدة لما قال: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا، يعني هؤلاء إيش؟ تجاوزوا إيش؟ نسأل الله العافية، فأتبعه الشيطان كما في التنزيل. طيب رحمك الله. أيضا هنا الكلام الذي بعده لما قال: وإنما وضع هذا الكتاب، وضع هذا الكتاب مثال إلى آخر، هذا كله من بيان الدليل بس بمعناه. هنا لما قال: وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة، أشار له أيضا الشاطبي في الموافقات فقال: كالفرار من وجوب الزكاة إما بهبة المال أو ماذا؟ أو إتلافه أو جمع متفرقه أو ماذا؟ أو تفريقه، يعني هذه كلها حيل من باب إيش؟ أن يعني الإسقاط والهروب من الزكاة، كذا في الموافقات 82 و300. أما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، روح الأمانة هي هو ذهابها حيث يكون الأمين معدوما أو إيش؟ أو شبه معدوم، كما مر بنا في حديث حذيفة حتى يقال الرجل إيش؟ ما أجلده وما أظهره وما أظرفه وليس إيش؟ في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال عندك هنا رحمه الله قال عن الخيانة قال: وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء. وكما ذكر الشيخ رحمه الله في نقل عنها ابن القيم في رياض المحبين بمعناه أنه قالوا أن الصيرفي إذا خان فإنه يسلب معرفة إيش؟ معرفة النقد الجيد من الردي إذا خان. فقال شيخ الإسلام قال: وهكذا أيضا من خان الله ورسوله من ينتسب العلم فإنه أيضا إيش؟ يسلب إيش؟ يسلب العلم، نسأل الله العافية. قالوا: كالذي يهب ماله عند رأس الحول، يعني هو يهب ماله لشخص من أجل إيش؟ يفرغ الزكاة. أي نعم، ثم هذا الذي وهب له إيش؟ يردها إليه، وهكذا، نسأل الله العافية. قالوا: قد تقدم التنبيه على ذلك في قضية أكل أموال الناس بالباطل، مر بنا في الجزء الثاني 60 و300، وأن هذا كان موجود عند الجاهلية، أن أمير القوم يعطونها إيش؟ أنواع من إيش؟ من الأموال التي قال فيها الشاعر: خلع عليكم البيت المر بنا، لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. هنا ذكر أيضا تحليل الدماء والزنا والحرير والخمر، وأن هؤلاء مسخوا قردة، يعني الجزاء من جنس العمل كما هو معلوم، وهذا بين الشيخ رحمه الله في بيان الدليل فقال: مسخ اليهود قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وهو مخالف له في الحقيقة، فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين دون حقيقته مسخهم الله قردة جزاء وفاقا، هكذا بيان الدليل صفحة 43. هنا حديث أبي مالك الأشعري ليكونن من أمة قوم يستحلون الحرى. قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يعني قال إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كان كفارا ولم يكونوا من أمته. يعني هنا لما قال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي معناه أنه استحلوه بإيش؟ بهذا التأويل. يعني استحلوه بإيش؟ بهذا التأويل. وإلا لو قالوا أن الربا حلال صاروا إيش؟ صاروا مرتدين. إلى أن قال فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها، مثل ما ذكر القيم يعني هذه اللي سماها تسمى أم الخبائث يسمونها إيش؟ يسمونها أم الأفراح صلى الله عليه، أو كما ذكر الشيخ الإسلام يسمونها النبيذ، يعني يسمونها النبيذ كما سيذكر كلام علماء الكوفة. أو يستحلون المعازف باعتقاد أن آلات اللهو هي مجرد سماع صوت فيه لذة كألحان الطيور، وهذا التاريخ يعيد نفسه لأن ما يسمى بالمعالجات الصوتية ونحو ذلك في شيء من هذا الاستحلال. واستحلال الحرير باعتقادهم أنه حلال إيش للمقاتل، يقول ما دام أن الحرير يجوز للمقاتلين كما مر بنا يعني فيجوز إيش؟ يجوز لغيره، ما دام أنه جاز للمقاتل أن يلبسه إذا احتاجه، يعني مثلا في باب ترويع الكفار كما جاءت آثار في هذا، فيجوز إيش؟ يجوز لغيره. قال الشيخ بعد هذا قال وهذه التأويلات الثلاث اللي استحلال الخمر واستحلال الغناء واستحلال الحرير، قال هذه التأويلات الثلاث واقعة في الطوائف الثلاثة اللي هم إيش؟ العباد أو بنبدأ بالأمراء والعباد وإيش والعلماء اللي هي المعارضة الثلاثة ذكرها ابن مبارك في بيته الشهير، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. كل هذا كله في بيان دليل صفحة 45. قال رحمه الله في صفحة 32 قال وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه كانوا متأولين، حيث زعموا أن الشراب الذي شرب ليس هو الخمر وإنما له الإنم، وإنما الخمر عصير العنبي أني خاصين، فجعلوا إيش ذلك خاصا بالعنب، وهذا رأي الكوفيين. وشيخ الإسلام تحدث عن هذه المسألة مرارا، يعني نذكر في هذا المقام بعض كلامه، يعني وأن الأدلة يعني قررت أن كما هو معلوم أن كل مسكر ماذا؟ أن كل مسكر خمر وكل خمر إيش حرام، ما يخرج إلا يعني لا يخرج من ذلك إيش، يعني هذا لا يختص بالعنب، وإنما العنب لأن العنب كان في المدينة إيش هو إيش الذي يتخذ منه الخمر، لا يعني هذا إيش يختص إيش التحريم بإيش بالعنب، فما دام أن كثيره مسكر فقليل حرام سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من إيش أو من غيرهم. قرر جمهور السنة أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثير يقول حرام نعم سواء كان من العنب أو من غيره، خلاف أهل الكوفة الذين فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره يعني من غير العنب إلا ما كان القدر مسكر، يعني القليل من غير العنب عندهم ماذا جائز، وهذا ترده الحديث. قال فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة، وأما القليل الذي لا يسكر فلا إيش فلا يحرم عندهم. فذكر شيخ أيضا المطن الآخر لما يقول مذهب الكوفيين ظهر وانتشر، بل كان حتى في بغداد اللي هي يعني دار السلام، فلما يعني ظهر هذا المذهب الإمام أحمد أظهر إيش بيان حرمة ذلك وألف كتابه الشهير اللي هو كتاب إيش الأشربة. قال شيخ الإسلام وأظهر أحمد رحمه الله مخالفة الكوفيين وصنف كتاب الأشربة وكان يقرأه على الناس، وكان يقرأه على الناس لكثرة من يشرب المسكر هناك، وذكر مر بنا أنه إيش أن الداخل يدخل بغداد يقول هل أحد يحرم هذا النبيذ، فيقول لا لا يحرمه إلا أحمد بن حنبل. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 34/86 وفي نظرية العقد صفحة 84، وما يبينها صارت يعني شعارا لمخالف أهل السنة، أنك تجد في كتب اعتقاد أهل السنة ينصون على هذه المسألة، تجد الصابوني رحمه الله في عقد السلف ينص على هذا أن تحريم المسكر من العنب وغيره، وتجد مثل أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية ينص على هذا، وتجد ايضا قوام السنه الاصفهاني في الحجه ينص على هذا. يعني صارت ايش؟ يعني صارت يعني صار ذلك شعارا لاهل الراي واظهروه وانتشر. فلهذا تجد جمله من اهل السنه يقررون في عقائدهم ان الخمر محرم من العنب وغيره سواء كان قليلا او كثيرا. والبخاري ايضا نص على ذلك في كتاب الاشربه وقال باب الخمر من العنب وغيره. وهذا قال ابن المنير قال ايش؟ انه اراد بذلك الرد على الكوفيين، الرد على الكوفيين الذين ايش؟ انما حرموا يعني غير العنب اذا كان ايش؟ اذا كان مسكرا، اما القليل الذي لا يسكر من غير العنب فانه ايش؟ لا يحرمونه. طيب نرجع الى كلام المؤلف فيما نقل عن شيخ الاسلام. قال الشيخ هنا قال وهذا راي طائفه من الكوفيين. شيخ الإسلام يعني باب الاختصار هنا قال بعدها مع فضل بعضهم وعلمه ودينه. وصار يعني مقالة الكوفيين حتى مع بعض فضل بعضهم يعني يقول شيخ الإسلام صارت يعني مجال لتندر الشعراء. وذكر من ذلك أن الشاعر يقول دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها قائما في مكانه. وش يقصد بأخيها؟ اللي هو النبيت. نعم. فإلا يكونها أو تكونه فإنه أخوه غدته أمه بلوانها. يقول هي أنا. ولهذا شيخ الإسلام قال إيش؟ لقد صدق في مقال. أما أنك تفرق بوصف غير مؤثر فهذا ليس كذلك. قال بعضهم طبعا شيخ الإسلام كما نبه المحقق قال وهذا بعين شبهة اليهود في استحلالهم بيع الشحم بعد جمله بمعنى أنه إيش؟ ماذا فعلوا به؟ أدابوه. فلما حرم عليهم الشحم أدابوا حتى صار ودكا. فقال يزول عنه ماذا؟ يزول عنه اسم إيش؟ الشحم. كذا قاله الخطابي فيما نقله شيخ الإسلام رحمه الله. لكن كما قال عندك هنا الاستحلال الخمر أسوأ من استحلال إيش؟ الحرير. لما؟ لأن الحرير قد يجوز للنساء ويجوز في بعض الأحوال، لكن الخمر إيش؟ محرم إيش؟ بإطلاق. ولاحظ قوة حجة شيخ الإسلام لما قال من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه نصوص. لاحظ الرد عليهم بنفس حجتهم، قالوا من جهة أنها الكوفة من أكثر الناس قياسا هم أهل الرأي، فلإن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من القياس في معنى الأصل. يعني هذا الآن كما يقول الشيخ الآن هذا يعني من القياس المسمى بإيش؟ بانتفاء إيش؟ الفارق. ما في فرق. يعني هو يعني هو ايش؟ هو عينه وبمعناه، اليس كذلك؟ سواء كان المسكر عنبا او غيره فتبقى القاعده التي جاء بها الحديث وهي مقتضى القياس ان ما يعني ما اسكر كثيره فقليله حرام سواء كان من العنب او من غير العنب. هنا في موضوع المسخ لما ذكره الشيخ رحمه الله يقول فظهر بهذا أن القوم الذين يقصد بهم نبع ذلك من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة. نعم. قال بعدها الشيخ ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت، وخصف بعضهم كما خصف بقارون، لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون. يعني يبين لك وجه الشبه. يعني هؤلاء مسخوا لأنهم تشبهوا إيش؟ باليهود. وهؤلاء خسف بهم الذين استحلوا الحرير لأن الحرير والمعازف فيها من الكبر والخيلاء ما يناسب حال إيش؟ قارون الذي خسف الله به. ذكر عندك أثر الأوزاعي يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا ببيع. يعني وهذا يعني كما واضح أنه مرسل. قال الشيخ رحمه الله باعتبار أن المحقق ما ذكره قال هذا المرسل صالح للاعتضاد، صالح للاعتضاد به وله من المسند ما يشهد له. ثم قالوا من المعلوم أن العين عند مستحليه يسميها بيعا. وقالوا أن هذا الأثر أخرجه ابن بطة في كتاب إيش؟ إبطال الحيل. إبطال إيش؟ الحيل. حديث إذا تبايعتم بعينة يعني هو يبقى من نصوص الوعيد ويحتمل ترجع دينكم أن تقلوا عن إيش؟ عما فعلتموه من إيش؟ من يعني أكل العينة وترك الجهاد والرضا بالزرع. اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى يؤيد ذلك أن لحديث المسعود رضي الله عنه مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا والمغفرة ومشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. وروى أحمد عن المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحل بأنفسهم عقاب الله. فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر بأن العينة من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا مرفوعا قال: يأتي على الناس زمان تستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. فإن الثلاثة المذكورة أولا قد ثبتت، أما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر، وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شرعية القتل المخترعة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال، فقال: إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية. ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، بالحديث يدل عليه تفسير الحسن قال: يصبح المحرم لدم أخيه وعرضه ويمسي مستحلا إلى آخره. وقد وضع القتل أيضا شرعا معمولا به على سنة الله وسنة رسوله المتسمي بالمهد المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث، فجعل القتل عقابا في 18 صنفا، ذكر منها الكذب والمداهنة، وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم: ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل، وكل من لم يتأدب بما أدب به طرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه أو المقدم عليه قتل، وكل من يشك في عصمته قتل، أو شك في أنه المهدي المبشر به، وكل من خالف أمره أمر أصحابه بغزوه فكان أكثر تأديبه القتل كما ترى. كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة، وكذلك لبس الثياب الرفيعة وإن كانت حلالا، فقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب، فقدم خطيب آخر. مات في الأندلس مكتوب عندنا المغرب. ها؟ مكتوب عندك؟ من بلاد البرد. إيه وين؟ من أرض المغرب. إيه في مراكش. اللي سجل فيها من هو؟ المعتمد العبادي. طيب تفضل. قال: فقدم خطيب آخر فجاء في ثياب حفيلة تباين التواضع زعمه، فترك الصلاة خلفه أيضا، وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية، قال العلماء وهو بدعة ظهر في الشريعة بعد 200. ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله، وذكر في كتاب الإمامة أنه هو الإمام وأصحابه هم الغرباء الذين قيل فيه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وأن به قامت السماوات والأرض، وبه تقوم، ولا ضد له ولا مثل ولا ند منها. وكذا فالمهدي عيسى بن مريم عليه السلام، وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب، وأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا أصبح ولله الحمد إشعارا، زعموا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يأمرون به، وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا، وجميع ذلك راجع إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه غير قائل بالرأي وهو متناقض بعينه. فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع. وأما كون الزكاة مغرمة، فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات، كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة من مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت، وكون هذا بدعة ظاهرة. وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين، فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد، ومن آدابه أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد، فما ظنك به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى، فإنه غير مشروع في الأصل، وقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن بالكلام فيه كالكلام الكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما وكمتشابهات القرآن. لأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات فلا آية. قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين على الله فاحذروا. في الحديث ما ضل قوم بعد هؤلاء إلا أوتوا الجدل. وجاء عنه عليه السلام أنه قال لا تماروا في القرآن فإن الجراء فيه كفر. وعنه عليه السلام أنه قال إن القرآن يصدق بعضهم بعضا فلا تكذبوا بعضهم بعضا ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكلوه من عالم. وقال عليه السلام قرأوا القرآن ما اعترفت عليه قلوبهم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه وخرجوا ابنها منها معاوية بن قرة قال إياكم الخصومات في الدين إنها تحبط الأعمال. وقال النخعي في قوله تعالى وقد ألقينا منهم العداوة والبغضاء قال الجدال والخصومات في الدين. وقال معلوم بن عيسى انصرف مالك بن عمر إلى المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمح لي بشيء أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له احذر أن أشهد عليك. قال والله ما أريد إلا الحق اسمح مني فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال فإن غلبتني قال اتبعتني. قال فإن غلبتك قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا قال اتبعناه. فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تتقي. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مالك ليس الجدال في الدين بشيء والكلام في ذم الجدل كثير فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداعي لم يعدم صاحب الجدال أن يمالي ويطلب الغلبة وذلك مضمن رفع الأصوات. فإن قيل عددت رفع الأصوات من فروع الجدل وخواصه وليس كذلك فرفع الأصوات قد يكون في العلم ولذلك كره رفع الصوت في المسجد وإن كان في العلم أو في غيره. قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين إحداهما أنه يجب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره والثانية أنه يلزم بالصلاة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فبأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بنى رحبة في ناحية المسجد يسمى البطيحة وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المنيع؟ فالجواب وجهين أحدهما أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم أعني في أكثر الأمر دون الفلتات لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ من الهوى في الشيء المتكلم فيه. وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه وهو الجدال الذي نبع عليه الحديث المتقدم. الله يبين لك ما عليها أولئك المحققون سواء المؤلف وشيخ الإسلام وغيرهما من التغليظ والتشديد على أمر الحيل التي يراد بها استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية. وكيف أن السلف الأوائل كابن المبارك لما رأى كتاب حيل بين أن من قال به ومن نقله ومن أنه كافر. وهذا يؤكد القاعدة العظيمة التي تقابل حيل وهي ماذا؟ سد الذرائع. وهذه القاعدة قاعدة سد الذرائع التي جاءت بالأدلة الكثيرة التي يعني هي عشرات الأدلة وتصل من الدليل، تجد هذه القاعدة يعني قد شرق بها الذين في قلوبهم مرض من أصحاب الفجور والشهوات ومن أصحاب الشبهات. فجملة من الذين يعني في قلوبهم مرض من زنادقة هذا الزمان من الليبراليين وغيرهم، يعني تجد هذه القاعدة يعني يشعرون بالنكد من هذه القاعدة وتشمئز نفوسهم منها. وكذا أيضا أصحاب الفجور والشهوات يعني تجد هذه القاعدة يعني تعكر فجورهم وشهواتهم وما يريدونه. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس فتح باب الحيل الموصل إليها، فالحيل وسائل إلى المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك، كذا في غزل الأفان أول 31-500. وقال رحمه الله: فحقيق بمن اتقى الله تعالى وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع الاحتيال، وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا وخديعة من الأقوال والأفعال، وأن يعلم أن لله تعالى يوما تبلى فيه السرائر وتجري أحكام الرب على القصود والنيات، يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من نصيحة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكتابه وما فيها من البر والصدق، وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والغش والاحتيال، كذا في إعلام الموقعين الثالث 63-100. هنا في الكلام الذي سمعناه لما ذكر حديث مسعود قول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر في قوم من الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، قال عندك فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا. عبارة الشيخ الإسلام قال: فلما لعن أهل الربا والتحليل كان هذا كالدليل على أن التحليل من الزنا، اللي هو نكاح المحلل، على أن التحليل من الزنا، كما أن العينة من إيش؟ من الربا، وأن استحلال هذين استحلال للربا والزنا، كذا في بيان الدليل 69. لما ذكر عندك استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة، هذا كله من كلام الشيخ الإسلام. نعم. يقول بعدما عند قوله فظاهر أيضا انتهى الكلام، انتهى كلام من؟ ابن تيمية. بعدها قال شيخ الإسلام: من تأمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا عما سيكون في الأمة من استحلال المحرمات وما فعلته اليهود من استحلال، علم أن هذين من مشكات إيش؟ واحدة، الاستحلال عند اليهود وعندها إيش؟ هذه الأمة. وأن هذا التصديق لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث هكذا في بيان الدليل صفحة 72. طيب، هنا ذكر عندك الأمثل على استحلال القتل باسم الإرهاب، اللي هو مثله بإيش ابن تومر كذلك لما قال: المتسمي بالمهدي المغربي، وهذا مر بنا مرارا في الجزء الثاني صفحة 70 جاء الكلام عنه، وفي الجزء الأول صفحة 80-200. فهذا يعني هذا الاستحلال يعد نوعا من إيش؟ نوعا من الابتداع، يعني جعل ذلك إيش؟ شريعة، وجعل ذلك إيش؟ سنة. وعلى كل يعني الرجل كما مر بنا أنه هو ينتسب للمذهب الأشعري وله المرشدة، لكنه كما قال الشيخ رحمه الله أقرب إلى دين زنادقة الفلاسفة، أقرب إلى ابن سبعين وأقرب إلى ابن سينا، ومرة في موطن أنه يقول أقرب إلى الاعتزال والتشيع. قال ثم قال هنا عندك المؤلف رحمه الله: قال وكذب في المهدي عيسى ابن مريم. طبعا هذا مر بنا أن هذا مما أخذ المؤلف، فالمهدي ليس هو إيش؟ ليس هو عيسى، لا، وإنما المهدي هو من هذه الأمة كما جاءت بذلك الحديث الصحيحة. قال وكان أمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح يعني عم أن ينادوا أصبح ولله الحمد. ذكر عندك المحقق الإحالة قال انظر ما قدمناه الجزء الثاني 72 طبعا هو جاء في الكلام عن أصبح ولله الحمد جاءت في الجزء الثاني 240 و 96 و 300 240 و 96 و 300 من الجزء الثاني. شيخ قال اتباع مذاهب الظاهرية ايش؟ قال اتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء وهي بدعة ظهرت. وهو سبق انه هو طبعا مؤلف قرر هذا في غير موطن انه دائما يقول ابن توماس على مذهب ايش؟ الظاهرية. انا ما ادري وش حجته في هذا مع انه كما ذكر قال انه يعني هو الان ياخذ برايه ومع ذلك يدعي انه ايش؟ على مذهب الظاهرية. يعني هذان قطباني لا يلتقيان يعني. انا ما ادري والله يعني هل هو الذين كتبوا عنه ما ادري والله هل هو قال ظاهري؟ ما ادري يعني احد يذكر شيء في هذا؟ اسامة؟ من أجل هذا يعني صار ظاهري؟ والله ما أدري يعني وليت ظاهري ورجل زنديق هذا يعني أليس كذلك؟ هل يعني الشيخ يعني شيخ الإسلام عنه تحدث عن ابن تومرت كثيرا لكن ما ذكر أنه يعني قضيتنا على المذهب الظاهري. والشاطبي يعني في غير موطن يقول على إيش؟ أنه يتبنى مذهب إيش؟ داود الظاهري. ما أدري والله ما أدري. طيب هنا الآن كون الزكاة مغرما واضح يعني لما ايش يعني يجبر الناس على ايش على دفعها دون النظر ايش الى قضيه النصاب وقضيه يعني شروط الزكاه يعني مضي الحول فصارت ايش هذه نوع من ايش من المكوس والغرامات. ارتفاع الاصوات في المساجد ذكر عندك شيء من هذا قال فالجدال فيه زياده الهوى. عندنا مسالتان عندنا الجدال اللي هو اللي هو نوع من البراء والخصوم هذا مذموم. ذكر عندك حديث ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ذكر عندك حديث لا تمار في القرآن فإن المراء فيه كفر. هنا المراء يعني كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم قال أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما أو يشك فيها فهو يحمل المراء هنا على إيش على أن يقع مراء فأحدهم يجحد أو إيش أو يشك. والخطابي رحمه الله يقول عند هذا الحديث اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه كقوله تعالى فلا تكو في مرية منه أي في شك ويقال بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأوله بعضهم على المراد على أن المراء في قراءته دون تأويله مثلا يقول هذا قرآن قد أنزله الله ويقول آخر لم ينزل الله تعالى هكذا أو قال نعم لم ينزل الله هكذا هكذا في معالم السنن الخامس 49. المقصود أن المراء هنا هو نوع من إيش المراء الذي إيش يؤدي إلى الشك في القرآن هذا كفر. وشيخ الإسلام لما ذكر المراء قال المراء في القرآن كفر قال وهو يكون تكذيبا وتشكيكا وهو يكون تكذيبا وتشكيكا هكذا في الفتاوى 14 صفحة 2300. ابن بطة رحمه الله قال المراء في القرآن المكروه الذي نهى عنه سلم ويتخوف على صاحب الكفر على وجهين. الأول قد كان وزان يقول لما جمع عثمان إيش المصحف لما يأتي واحد يقول والله هذه الآية ما هي في القرآن واحد يقول إلا في القرآن فيقول هذا يعني قد زال بجمع المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. قال وبقي المراء الذي يحذره المؤمنون وهو مراء أصحاب الأهواء يعني المراء اللي هو إيش الجدار والخصومة مع إيش مع أهل البدع كذا. الإبان الثاني 15 و600 اللي هو تحقيق رضا العصان الأجزاء الأولى. طيب المؤلف حقق أطال في تخريجه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن تلفت عليه قلوبكم من كلام الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث قال تلفت أي اجتمعت فإذا اختلفتم فيه معنى اختلفتم أي اختلفتم إيش في فهم معانيه فقوموا عنه أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. ويحتمل اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه قاد إليه هذا القرآن فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراء فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة. وذكرنا هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فيش فاحذروا. هكذا في الفتح التاسع صفحة 100. هنا في موضوع الكلام بن كلام الإمام مالك في ذم هؤلاء الذين يجادلون لما قال: فإن غلبتك، قال هذا المرجئ، قال اتبعتك، قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا، قال اتبعناه. فقال مالك رحمه الله: بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل. شيخ الإسلام يعني له كلام قريب من هذا لما نقل كلام مالك، قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. رضي الله عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ ثم قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم أو بما خصم به الآخر. وكما قال الشاعر: حجج تهافتوا كالزجاج تخالوها حقا، وكل كاسر مكسور. هكذا في في في الحموية. لكن الشاطبي أيضا يعني في الموافقات ذكر المواطن التي يكره فيها السؤال، ومنها ما يتعلق بأثر مالك. قال رحمه الله: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. وقيل لمالك: الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. علق دراز، الشيخ عبد الله دراز رحمه الله، قال: هذا لا يصلح لزماننا الذي لا بد فيه من المجادلة لتأييد الحق، وإلا لم يسمع من الكثير. ونقل قال: جاء في إعلام الموقعين لابن القيم أن بعضهم عاب على ابن تيمية ذكر الدليل في الفتوى، فقال ابن تيمية: بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل. كذا في الموافقات 24 و300. اللي هم الآن حتى لا يظن البعض في شيء من التعارض، يعني الإمام مالك في زمن متقدم، في زمن ظهور السنن، والبدع كانت إيش؟ كانت مغمورة ولا مشهورة؟ ظاهرة كانت مغمورة، هو في المدينة يعني رحمه الله. فزمن ظهور السنن غير زمن ظهور إيش؟ البدع. فالأصل هو تبليغ رسالة الله. أما إذا ظهرت البدع وظهر من يجادل عنها، فلا بد من ماذا؟ لا بد من المناظرة. ويعني فالمقصود أنه يحمل على قضية دم البدع وعدم مثلا مجادلتهم، إن كان هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى ظهور بدعته. أو كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في أحوال المناظر، إن كان المجادل المناظر إيش؟ يكون ضعيفا. أما إذا كانت البدعة ظاهرة وانتشرت وفتن بها من الناس ما فتن، فعلى من عنده أهلية أن يناظر. وبالقيم بيّن أن المناظرة إيش؟ مشروعة بل مستحبة، قال بل واجبة، بل تكون واجبة إيش؟ في بعض الأحوال. فينبغي أن يحمل كلام السلف حسب الحال وحسب الموضع. قضية رفع الصوت في المساجد يعني هو ذم الجدال واضح بيّن، لا نزاع فيه. لكن يبقى الكلام في قضية رفع الصوت في المساجد، وكان المؤلف يطلق المنع، وجاء في الحديث ما يخالف ذلك. من ذلك مثلا ما عقده البخاري رحمه الله في كتاب العلم، قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركناه وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين وثلاثا. فهنا باب رفع الصوت بالعلم كما قال الحافظ، إذا دعت إيش الحاجة إلى ذلك لكثرة أو بعدهم فيرفع الصوت بذلك. المقصود هنا رفع الصوت بالعلم. جاء عند ذكر الحافظ قال: ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، والموعظة في المسجد كما له. قال: كما ثبت في حديث جابر أنه سلم كان إذا يعني خطب على صوته، قال: حتى أن لو أن رجلا بالسوق لسمعه. في موضع آخر عقد هذا الباب البخاري باب ذكر العلم والفتية في المسجد، وذكر حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث قال الحافظ وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه. من توقف في ماذا؟ في ماذا؟ في قال وأشار بالترجمة على الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، فنبه على الجواز. من توقف في إيش؟ لاحظ الآن فيها نوع من المباحثة، أو المباحثة لا تخلو من إيش؟ رفع الصوت. ويقول هنا وأشار بالرد على من توقف فيه اللي هو قال لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز. هكذا في الفتح الأول 43 و100. والله أعلم. يبقى هنا رحمه الله لما قال فإن كان كذلك فمن أين يدل دم رفع الصوت المسجد على الجد المنهي عنه؟ يعني هنا الآن عندنا أمر ظاهر وأمر محل اشتباه، أيهما الذي يظهر فيه المنع؟ ما هو؟ جم الجدل. هو الآن المؤلف كان عكس القضية الآن، فهو الآن الجدل المذموم أظهر في المنع من رفع الصوت في المسجد، فلا يستدل بيش بالأخفى على إيش؟ على الأظهر. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.